يعني معناها أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. قد نقول هذا القول كفر، قد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله، وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعل، لأن كفر المعين يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. قد يكون لا، نحن نقول الآن لو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكار آية من كتاب الله كفر، لكن هذا الشخص المعين لا نكفره. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنكر قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. فإنكار آية من القرآن كفر، لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر. قد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير فريضة فلا يكفر. قد يكون حديث عهد بإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه ما بلغه، فنقول هذا لا يكفر، مع أنه لو قاله قائل يعلم لكان كافرا. ففرق إذن بين المقالة وبين القائل وبين الفعل وبين الفاعل.